إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله، اتقوا الله عباد الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته. إننا في يوم عظيم وعيد كريم، وسنستقبل أياما معدودات، هي أيام أكل وشرب وذكر لله. فلتعظم في نفوسنا هذه الأيام، ولنقدرها حق قدرها، ولنحمد الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، ولنفرح بفضله. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكل ذلك من تعظيم الخالق، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وبشر المحسنين، فهو المستحق للتعظيم والذكر والشكر. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف. وبإخلاص العبد لله في هذه الشعيرة العظيمة ينال التقوى والإيمان، ويرضى عنه ربنا الرحمن. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فيشكر العبد ربه على هذه النعمة أن سخر الأنعام وذللها طائعة منقادة مستسلمة، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. عباد الله، يعود العيد على هذه الأمة وهي تقف في مفترق طرق، وتعيش معتركات دينية وسياسية مختلفة ومتلاحقة. تداعت على هذه الأمة الأمم والفرق والملل والنحل، ظلام دامس وفتن كقطع الليل المظلم، تمور وتموج موج البحار. تعرض عليها أطروحات غريبة، وتدعى لمناهج مريبة، كل يدعي إخراجها مما هي عليه، كل يدعي إخراجها مما هي عليه من الدمار الشامل والضياع الكامل. افترقت بها السبل، واحتارت عقول عقلائها من سرعة تلاحق وتلاطم أمواج الفتن والمصائب. ومما زادها بلاء وشرا أن كانت الأمواج من صنع من يدينون بدينها ويتكلمون بألسنتها. ومما يجب أن يعلمه كل فرد من أفرادها وراع من رعاتها، أن ربها واحد، ونبيها واحد، وكتابها واحد، وأنها مهما طلبت حلا في سوى ذلك، واتخذت إماما دون نبيها، واتبعت منهجا غير كتابها، فلن تجد إلا ضياعا واختلافا وضلالا واضطرابا. فالسعادة والنجاة هو في هذا الدين الذي رضيه لنا ربها، الذي رضيه لها ربها وخالقها. إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

إن الذي يتدبر ما ورد في هذه الخطبة المباركة البليغة المنبثقة من مشكات النبوة يجد فيها القواعد العظام في حفظ النفوس والأعراض والأموال، حيث حرم استحلال الدماء المعصومة وقتل النفوس البريئة المظلومة، حرم القتل وسفك الدماء بغير حق وعلى أي وجه كان، سواء كان الدافع عقديا دينيا أو سياسيا أو دنيويا الحامل عليه الأخلاق السافلة كالغضب والظلم والعنف أو حب الدنيا الزائلة. وحرم العبث بالأموال والمقدرات واستئثار بعض الطبقات بها لغلبة الطمع والجشع على نفوسهم، فيسعون إلى ارتكاب جميع الجرائم والمحرمات من أجل دريهمات معدودات لا تسوى عند الله جناح بعوضة، بالسرقة والرشوة والغصب والاحتيال والخداع والظلم وسائر الطرق المحرمة المؤدية للكسب السريع دون مراعاة لحقوق الله ولا لحقوق الناس، سواء كانوا تجارا أو مسؤولين أو غيرهم من العمال والطبقات، كل بحسب مظلمته وإثمه. وأوصى بالنساء خيرا لعظم تأثيرهن على المجتمع تربية وبناء وإصلاحا، فلهن حقوق تؤدى كالنفقة والكسوة والسعي لإحصانهن والقيام على شؤونهن واحترامهن ومعاشرتهن بالمعروف، وعليهن واجبات تؤتى من الحفاظ على أعراض الأزواج وأموالهم وبيوتهم والقيام بحقهم من الطاعة في المعروف والخدمة وتربية الأبناء وكل ما كلفهن الله به. وهذا يوضح المبادئ السامية والأخلاق العالية التي شعارها الرأفة والرحمة ودثارها الإحسان والشفقة، التي بينها ودعا إليها الرسول الكريم عليه صلوات ربي وسلامه، ووضع تحت قدميه في ذلك الموضع العظيم كل أمر من أمور الجاهلية من الاعتقادات الفاسدة والأعمال الشنيعة والتشريعات الباطلة والأخلاق السيئة، ومما وضع الربا لأنه الفساد الشامل للأموال يدعو إلى استهانة الإنسان بالإنسان وشيوع الأثرة المقيتة في المجال الاقتصادي، ويغلب الطمع على النفوس في التعامل المالي مع استغلال حاجة الفقراء وأخذ أموالهم بغير حق. ثم جمع كل ذلك في تحكيم كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون المسلمين، فلا بد من العود إلى الدين عودا صادقا، وأن تتمسك الأمة بالذي أوحي إلى نبيها، وأن تطبق حدود الله وتحكم شرعه في كل أمرها وجميع شأنها وحياتها. فهنالك بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة النصح الكامل، فشهد له بذلك خير أمة أخرجت للناس من صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فأشهد الله عليهم، فناسب أن ينزل الله عليه في ذلك المشهد العظيم آية من أعظم الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمتى عرفت الأمة قدر الدماء المعصومة والأموال المحترمة والأعراض المصونة، واستمسكت بكتاب ربها واتبعت سنة نبيها وتخلقت بأخلاق الإسلام الرفيعة ووضعت كل أمور الجاهلية الوضيعة ونبذت أخلاق الجاهلين والكافرين وما يخصهم من أعراف وأحكام، وتركت الربا قليله وكثيره، حقق الله لها ما ترجوه من العزة والرفعة والغلبة، ورفع عنها البلاء والمحن والخوف والفتن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

والآخرة، ونسألك العفو والعافية يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن المسلمين ما هم فيه من البلاء والشدة يا رب العالمين، وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنهم الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم كل من طلب منا الدعاء من الإخوان والجيران فاشف له مريضه يا رب العالمين. اللهم اشف له مريضه، اللهم اشف له مريضه، اللهم اشف له مريضه. اللهم أذهب الباس عنهم واشفهم شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم اغفر للأموات من المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، ونور لهم في قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم ولي على هذه الأمة خيارها، اللهم ولي عليها خيارها، اللهم ولي عليها خيارها يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين للخير يا رب العالمين، لخير أمتهم يا رب العالمين ومجتمعاتهم. اللهم اهد شبابنا إلى الحق، وباعد بينهم وبين الفتن، وباعد بينهم وبين المنكرات والموبقات من المسكرات والمخدرات، وعاف من ابتلي منهم بذلك يا رب العالمين، وأرهم السبيل المستقيم، ونجهم من حبال الشياطين. اللهم اهد بنات المسلمين لاتباع شرعك المبين. اللهم ألبسهم لباس الحياء والحشمة والعفة والطهر. اللهم وفقهن لارتداء الحجاب والابتعاد عن أماكن الغي والفساد يا رب العالمين. اللهم ارزق المنفقين في سبيلك، واخلف لهم في أموالهم، ومتعهم بصحتهم، وبارك لهم في أهاليهم وأملاكهم، واجعل أعمالهم وصدقاتهم خالصة لك يا رب العالمين، وبلغهم آمالهم ووفقهم في أمورهم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل منهم حجهم، ويسر لهم أعمالهم. اللهم ردهم إلى بيوتهم ردا جميلا، اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين، طاهرة قلوبهم، مغفورة ذنوبهم يا رب العالمين. عباد الله، تغافروا وتصافحوا، وأذهبوا الغل والشحناء من قلوبكم، وكونوا عباد الله إخوانا، خاصة من تربطكم بهم قرابة كالإخوان والأعمام والجيران والأخوال وغيرهم. بارك الله لي ولكم، وتقبل الله مني ومنكم، والحمد لله وحده.